باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي أليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات والحديثان كلها في حث على العفو والصفح والصبر والتحمل، والله أثنى على أهل العفو وأمر به. قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال في صفة المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهكذا ما جرى عليهم العقبة عليه الصلاة والسلام من تكذيبهم وإنكارهم ومقابلتهم له بالكلام الردي لما أنذرهم وحذرهم حتى خرج على وجهه، فلم يوفق الله في محل بعيد، فرفع رأسه فإذا هو بالسحابة فيها جبرائيل، فأخبره جبرائيل أن الله قد سمع كلام قومه له، وأمر ملك الجبال أن ينفذ فيهم ما يريده عليه الصلاة والسلام بشدة غضبه عليهم. فناداه ملك الجبال وقال له: أنا ملك الجبال، وأن الله أمرني أن أسمع لقولك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني الجبلين. قال: لا، بل أستعني بهم، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. هذا في صفحه وعفوه عليه الصلاة والسلام، يرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، وقد وقع ذلك، أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وأسلم الكثير منهم، وهذا من لطف الله ورحمته جل وعلا. وهكذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب عبدا ولا أما ولا زوجة بيدها إلا يجاهد في سبيل الله، ومن تقم لنفسه ما خير بأمرين إلا اختار أيسرهما، ولن تقل نفسه قط بل يعفو ويصفح إلا إذا انتوكت محارم الله فإنه يغضب لله وينتقم لله. هذا من الحث على العفو والصفح والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح، إلا فيما يتعلق بحق الله فحق الله يجب تنفيذه من حدود وغيرها. أما ما كان من حق النفس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالعفو كله خير، وأن تعفو أقرب للتقوى. نسأل الله يوفق الجميع. أحسن الله إليك. يقول الله عز وجل: واضربوهن. من باب الرخصة، من باب الرخصة، فغيظوهن واهجروهن في الريان. كمال عدم الضرب. نعم، إذا تيسر إصلاحهن بغير الضرب أو لا. العفو عند عدم القدرة بارك الله فيك. العفو عند عدم القدرة. ما يسمى عفو، يسمى عجز. العفو يكون عند قدرة. هم إذا كان عند قدرة يسمى عجز. بارك الله فيك. أحسن الله عليك شيخ. الذهب الأبيض في زكاة. ما أعرف الذهب الأبيض. هو ما أعرف الذهب الأبيض. يباع في الأسواق. هو ما أعرف. يسمى بالذهب الأبيض. إذا المقصود إذا بلغت قيمته قيمة الذهب والفضة المصاد، إذا بلغ المصاد الذهب والفضة بحسب القيمة ما يسمى ذهب، وإن سماه الناس ذهب الذهب ما يكون إلا أحمر. نعم. إذا كانت قيمته قيمة الذهب والفضة نعم يزكى إذا بلغ النصاب بالقيمة. الألماس والماس والألماس وكل شيء يزكى إذا بلغ النصاب بالقيمة. إذا نمى صلاة العيد بارك الله فيكم يقضيها؟ أفضل. صلاة الاستسقاء أفضل. يستسقى جزاه الله. إذا استسقى أفضل، أو إذا استسقى يكون يرجع أن الله يجيب دعوته. شيخ عبد العزيز صلى الله عليه وسلم كيف يستسقي منفردا؟ يشرب منه، صلى ركعتين يشرب منه، اللهم أغيث العباد، اللهم أغيث عباده بنفس الصفة بارك الله فيكم؟ نعم. يصلي واحد نعم مثل العيد تكبيرات في صلاة العيد. نعم. سمحت الشيخ كتاب بداية المجتهد هل هناك ما يجب الحذر منه فيه؟ ما أتذكر، ما قرأته، قرأت بعض الشيء، قرأت بعضه ما قرأته كله، يذكرون خلاف يؤخذ من ما وافق الحق مثل غير من كتب الخلاف. صلى الله عليه وسلم الشيخ النظر إلى مكان السجود في الصلاة هل في حديث صحيح؟ ما أتذكر إلا أن تذل النهي عن رفع الأبصار، تحذير رفع الأبصار من السنة والواجب طرح البصر، هذا يفيد الوعيد على رفع الأبصار إلى السماء، يفيد أن الواجب طرحها. النظر أمام النظر أمام لا السنة إلى موضع السجودين أقرب إلى خشوع. الإيماء عند الإيماء وعند التشهد هل ورد شيء يحدد تحديد البصر بأن الإنسان يترك بصره محل ما أكبر شيء المقصود يتعاضى ما هو أقرب إلى الخشوع. صلى الله عليه وسلم محمد إسلام من الولد كانوا لها حجابا من النوم هل في حياة المرأة والله بعد وفاته؟ ما نعتقد إلا في الحياة أطفال يعني أطفال عندها طفلين أو ثلاثة سبحان الله إنه دون التمييز